السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأنفال، نسأل الله التوفيق والسداد. وصلنا إلى قول الله سبحانه جل ذكره: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله عليه عن الحسين عن عاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان ببعيره ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبو سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر ابن عباس: أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وهكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا مصطفى العدو حفظه الله تعالى: أورد الطبري عدة آثار مفادها أن أبي سفيان بن حرب، وكان آنذاك كافرا، هو الذي كان ينفق هذه النفقة ليصد عن سبيل الله. وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر الله تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لأن الضحاك ذكر عنه أنها نزلت في أهل بدر، يعني في المشركين الذين أنفقوا نفقتهم في بدر. وعلى كل تقدير في عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر الله تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تكون حسرة عليه ندامة، حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال الله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ونحن نرى في زماننا الكفار ينفقون أموال بالمليارات لا حصر لها يعني حرب المسلمين ولإطفاء نور الله ولضحد هذا الدين يزعمون. وربك سبحانه جل جلاله يريك آياته بعينيك، كما رأينا في هذه الأيام أمريكا ويتخرج ذليلة حقيرة من أفغانستان بعد يعني حرب دامت 20 عاما، وأنفقت المليارات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ورغم ذلك أنفقوها وذهبت هباء منثورا. وربنا تعالى هذه سنته يعلي المسلمين على الكافرين: ليميز الله الخبيث من الطيب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. صلى الله يجعلنا من أهل السعادة يا رب. وقال السد: يميز المؤمن من الكافر، وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، كما قال تعالى: ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وأيضا قول تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وأيضا يومئذ يصدعون، وقول تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمال من المؤمنين، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيع بقتال أعداء الكافرين أو من يعصي بالنقول عن ذلك، كما قال تعالى: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وأيضا وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وأيضا قوله تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على الإنفاق على إنفاق أموالهم وبذلها في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهم أي يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض كما قال تعالى في السحاب ثم يجعله ركاما أي متراكما متراكبا فيجعله جميع في جهنم أولئك هم الخاسرون أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. وما أعظم الله وأكرم الله وأوسع رحمته حيث يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها سبحان الله العظيم. وهنا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه قل للذين كفروا إن ينتهوا يريد عن الكفر. قال ابن عطية ولا بد والحامل على ذلك جواب الشرط بيغفر لهم ما قد سلف ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنتهى عن الكفر. ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقترف لقوله سبحانه في المعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال ابن العربي رحمه الله هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم ويرتكبون المعاصي والمآثم فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدا بتوبة ولا نالتهم مغفرة فيسر الله عليهم قبول التوبة عند الإنابة وبذل المغفرة بالإسلام وهدم جميع ما تقدم ليكون ذلك أقرب لدخول في الدين وأدعى إلى قبول كلمة إلى قبولهم لكلمة المسلمين ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وما أعظم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا كان في من كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل العابد سؤال عن عالم أهل الأرض دلوا على عابد فقال هل لي توبة قال لا ليس لك توبة فأي أسوأ من رحمة الله فقتله فأتم به 100. فالتنفير مفسدة للخليقة والتيسير مصلحة له. وكما قال الإمام القرطبي قال روي عن ابن عباس أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فيسأله هل لقاتل من توبة يقول لا توبة تخويفا وتحذيرا فإذا جاءه من قتل فسأله هل لقاتل من توبة قال له لك توبة تيسيرا وتأليفا. نعم. وربنا تعالى في هذه الآية العظيمة يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا أن يستمروا على الكفر. وإن كان الإمام ابن عطية قال يعودوا أي يعودوا إلى القتال قال يعودوا أي يعودوا إلى القتال ويعودوا أي يستمروا على ما هم فيه من الكفر فقد مضت سنة الأولين أي مضت سنة الله في الأولين أنهم إذ كذبوا واستمروا على عنادهم عاجلهم الله بالعقوبة فقد مضت سنة الأولين في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. قال السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن في قول الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله أكبر. حتى تعلم لماذا القتال القتال لله ولكن ليعبد الناس لرب العالمين. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه، فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي أن أعير بالآية التي يقول الله فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ما أعظم فهمهم رضي الله عنهم. فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا ذلك على عهد رسول الله إذ كان الإسلام قليلا وكان رجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كفر الإسلام، فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله وختنه، وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وروى البخاري أيضا عن سعيد بن جبير قال خرج إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك، رضي الله عنهم. إي والله. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله، فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم، رضي الله عنهم. قالوا أولم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد فعلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ما أعظم هذا الفهم الجليل، رضي الله تعالى عنهم. والفتنة أيها الأحبة الكرام يراد بها الشرك وصرف الناس عن الإيمان إلى الكفر، وهذه أعظم الفتن، ومن معاني الفتنة الصرف والتحويل، أي وقاتلهم حتى لا ينصرف الناس من الإيمان والإسلام إلى الكفر والشرك. وقيل الفتنة هنا البلاء والعذاب، فالمعنى وقاتلهم لأنهم إذا استمروا على كفرهم نزل بالأرض بلاء وعذاب إذا لم تقاتلوهم وتأخذوا على أيديهم، نسأل الله العفو والعافية. وقال أبو عوانة روى عن أسامة بن زيد أنه قال لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله، فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا، فقال رجل ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. وهذا الأثر عن هذين الصحابين الجليلين رواه ابن سعد بسند على شرط الشيخين. قال الضحاك عن ابن عباس قاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك، وكذا روى عن أبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق بلغنا عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقول جل ذكره ويكون الدين كله لله، قال ابن عباس يخلص التوحيد لله. الله، هذا الكلام النفيس، يخلص التوحيد لله، أعظم ما خلق الله العباد لأجله، بل ما خلقهم إلا لهذا، وما خلقت الجن إلا الإنس والإنس إلا ليعبدون ليوحدون ويطيعوني. وقال محمد بن إسحاق رحمة الله عليه ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دون من الأنداد. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر، روى البخاري ومسلم في صحيحهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي موسى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم يقول الله تعالى فإن انتهوا بقتالهم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله ما يعملون بصير، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه أسامة فقتل، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلت وبعدما قال لا إله إلا الله كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذاك اليوم رضي الله عنهم. ليحذر المسلم من دماء المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. وهنا كلام نفيس للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك من طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له، وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه، وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء ثم أسلم فذلك مغفور له. فأما من افترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد للفرية والسرقة، ولو زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحد. وروى أشهب عن مالك أنه قال إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى من قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء. قال ابن العربي وهذا هو الصواب لما قدمناه من عموم قوله قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله. قال القرطبي رحمة الله عليه أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلما فإنه يحد، وإن سرق فقطع وإن سرق قطع، وكذلك الذمي إذا قذف حد 80، وإذا سرق قطع، وإن قتل قتل، ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفري على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين أو قد شهدت عليه بينة من المسلمين. فحكي عن الشافعي إذ هو بالعراق لا حد عليه ولا تغريب لقول تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن المنذر وهذا موافق لما روي عن مالك. وقال أبو ثور إذا قرر مسلم أنه زنى وكافر نقيم عليه الحد. وحكي عن الكوفي أي الإمام حنيفة أنه لا يحد. فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنيات وأتلف أموالا فقيل حكم الكافر الأصلي إذا أسلم لا يؤاخذ بشيء مما حدثه في حال ارتداده. وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه كل حق لله تعالى والآدمي بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه فوجب أن تلزم حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة ما كان لله يسقط وما كان الأدم لا يسقط. قال ابن العربي وهو قول علمائنا لأن الله مستغنى عن خلقه والآدمي مفتقر إليه، عفوا لأن الله مستغنى عن حقه والآدمي مفتقر إليه. وأيضا قول تعالى وإن يعودوا كما ذكرنا الجماهير قالوا وإن يعودوا إلى الكفر ويستمر عليه. وهنا قال القرطبي يريد يعود إلى القتال لأن لفظة عادة إذا جاءت مطلقة فإنها تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها ثم انتقل عنها. قال ابن عطية ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال، ولا يجوز أن يتأول إلى الكفر لأنهم لم ينفصلوا عنه، وإنما قلنا ذلك في عادة إذ كانت مطلقة لأنها قد تجي في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر فيكون معناها معنى صار، كما تقول عاد زيد ملكا تريد صار. نعم. وربنا تبارك وتعالى يقول وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير جل ذكره، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم ونصيركم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير. واسمع لهذا الأثر الجليل عن هذا الإمام العظيم من التابعين عروة بن الزبير، وهو بسنن صحيح رواه ابن جرير بسنن صحيح عنه أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء، فكتب إليه سلام عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليك، أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله من مكة وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة فجزاه الله خيرا، وعرفنا وجهه في الجنة. أمين يا رب، أمين يا رب، أمين يا رب. وأحيانا على ملته وأماتنا عليها وبعثنا عليه. وإنه لما دعا قومه، لما بعثه الله له من الهدى، لما بعثه الله من الهدى والنور الذي أنزل عليه، لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه، وكادوا يسمعون منه حتى ذكر طواغيتهم. وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال، وأغربه من أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس فتركوه، إلا من حفظ الله منهم هم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث. ثم أتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعوا عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال، فافتتن من افتتن وعاصم الله من شاء منهم. ثم فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله أن يخرجوا إلى الحبشة، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك. وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها، وكانت مسكنا لتجارتهم، يجدون فيها رفاعا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه عمتهم لما قهروا بمكة وخافوا عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشل الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله قبل أرض الحبشة مخافتها، وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلازل. فلما استرخي عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم، تحدث باسترخائهم عنهم، فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله أنه قد استرخي عمن كان منهم بمكة، وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يؤمنون بها، وجعلوا يزدادون ويكثرون، وأنه أسلم من أنصار بالمدينة ناس كثير، وفشى بالمدينة الإسلام، وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت قريش ذلك تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم، فأصابهم جهد شديد، فكانت الفتنة الأخيرة، فكانت فتنتان، فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله من المدينة 70 نقيبا، رؤوس الذين أسلموا فوفوه بالحج، فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم على أنك منا وأنت منا، وعلى أن من جاءك من أصحابنا من أصحابك وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإننا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، فأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا للمدينة، هي الفتنة الأخيرة التي أخرج فيها رسول الله، وخرج هو وهي التي أنزل الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نسأل الله أن يعلي كلمته وأن يظهر دينه وأن يعلي المؤمنين على الكافرين دائما أبدا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.